الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشينا والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف